فإذا اصطاد حلالا فقيل يجوز للمحرم أكله، وقيل لا يجوز، وقيل لا يجوز إن اصطاده لمحرم. والأقوال الثلاثة مروية عن مالك، وإن اصطاد حرام لم يجوز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي. وقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع، وقيل موضع قيام بالمناسك. ولفظ الناس هنا عام، وقيل أراد العرب خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة. وقوله تعالى: والشهر الحرام، يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة، لأنهم كانوا يكفون الحرم. يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال. قوله تعالى: والهدي، يريد أنه أمان لمن يسوقه، لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتي لحرم. قوله تعالى: والقلائد، كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمر، وإذا رجع تقلد شيئا من شجر الحرم، ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشر. فالقلائد هنا هو ما يقلده المحرم من الشجر. وقيل أراد قلائد الهدي. قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام. وقوله تعالى: ذلك لتعلموا، الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس، والمعنى: فعل الله ذلك لتعلموا أنه يعلم تفاصيل الأمور. قوله تعالى: لا يستوي الخبيث والطيب، لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس وغير ذلك. طيب، بارك الله فيك. يعني حقيقة فيها مسائل مهمة جدا. أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا، لا، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. يقول ليبلونكم، يعني يختبركم، يختبر طاعتكم، يختبر امتثالكم، يختبر يعني مراقبتكم لله سبحانه وتعالى، هل الإنسان يعني يمتثل أمر الله. طيب، قال: طاعتكم معصيتكم بما يظهر لكم من الصيد، مع الصيد مع الإحرام أو في الحرم، لأن الصيد يحرم إما أن يكون الشخص محرما يعني تلبس بالإحرام فهذا يحرم عليه الصيد، أو يكون غير متلبس بالإحرام لكن في داخل محيط الحرم، ومحيط الحرم معروف على حدود الحرم، لأنه يدخل فيه مزدلفة ومنى، مناطق يعني واسعة، أوسع من مكة، يعني مكة جزء من الحرم. فيظن بعضهم أنه إذا خرج خارج يعني البنيان أنه يصيد، لا، الصيد من الحدود معروفة، فكل من كان داخل حدود الحرم وصاد دخل في التحريم أو دخل في النهي. طيب، قال هنا: فاختبروا ترك ما اختبر. طيب، قال: وإنما قال بشيء، يقول إشعار بأنه ليس من الفتن العظيمة، يقول شيء فتنة يعني يسيرة جدا ويمكن الصبر عنها. بعض أهل العلم يقول أن شيء هنا النكرة هذه تفيد التحقير، يعني بعض المفسرين يرى أنها تفيد التحقير، يعني شيء حقير يبتليكم الله، مثل ما ذكره يعني الأشياء التي يعني يمكن الصبر عنها، شيء حقير يبتليكم الله به لينظر. وتجد بعض الناس يعني مع هذه الأمور الحقيرة إلا أنه ما يمتثل، يعني في ساحل في هذه الأشياء، ويظن أن يعني الأشياء الحقيرة ما يؤبه بها، وهي عند الله قد تكون عظيمة. طيب، يقول: تناله أيديكم ورماحكم. قال: الأيدي مثل صغار الصيد، يعني سواء الفراخ من الطيور أو الصغار من الحيوانات التي يجدونها في بيوت الحيوانات، صغار الصيد والبيض كذلك، وما لا يستطيع أن يفر، هذا كله تناله الأيدي أو تناله الرماح إذا كان يعني يستطيع الفرار. وليس المقصود الرماح، هي آلة الصيد سواء، لكن خص الرماح لأن هي المشهورة وهي التي كانت صاد بها، لكن مثل الآن البنادق وآلات الصيد المختلفة داخلة في ذلك بلا شك. طيب، يقول: والظاهر عموم هذا التخصيص، والظاهر عموم عندك عدم، يعني شفت كيف؟ عدم تخصيص ماذا؟ عدم هذا التخصيص، لأن قال مجاهد الذي تناله الأيدي الفراق والبيض وما لا يستطيع أن يفرق والذي تناله الرماح كبار الصيد. طيب، وظاهر عدم هذا التخصيص الذي يعني بهذه الأمثلة. بهذه الأمثلة أكيد هو من باب التمثيل، هذا باب البيان يعني. عموم الظاهر عموم هذا فيه، وهذا كان يقول أن الآية يعني عامة وعدم هذا التخصيص. ممكن يقصد بعد حتى اللي تناله رماع قد يكون شيء صغير وقد يكون شيء كبير بالتفريق. هو دائما أصلا طريقة السلف التفسير خاصة من الصحابة والتابعين طريقتهم التمثيل دائما، طريقتهم حتى كثير من يعني تجد في أقوالهم التمثيل، إذا جاء عند آية مثل لك بس لأنه يقرب لك الصورة، لأن الصورة معروفة أو يعني الآية واضحة فيضرب لك مثالا. فهنا لما قال مثلا الفراخ والبيض ونحوه من باب التمثيل، من باب التمثيل. طيب، قال يعلم الله أي علما تقوم به الحجة، يعني يظهر علما، وإلا هو يعلم سبحانه وتعالى بلا شك. الله عز وجل عالم بحكم هذا قبل خلق السماوات والأرض، قبل علمه سابق بلا شك، لكن أحيانا ليعلم ليظهر ليرتب عليه الجزاء. في كثير من الآيات مثل هذه الآية ليعلم ولنعلم أي الحزبين، لنعلم كذا، ليعلم الله من ينصره، آيات كثيرة أي ليظهر الله سبحانه وتعالى علمه للناس ليرتب عليه الجزاء، يرتب عليه الجزاء. ما عندك تعليق؟ لأنه واضح وذلك إظهار في الوجود. طيب، هذه آية يعني في من بعض المعاصرين استنبط منها استنباط جميل، والحقيقة استنباط أنا أعتبره في مكانه، وهو يعني كل من خلى بمعصية زين وتساهل فيها دخل في هذا النهي ودخل في هذه العقوبة. يعني الآن الله سبحانه وتعالى لما قال هنا قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد، قد يكون إنسان وحده في مسافر ويجد صيد ويأخذ، ما أحد يطلع عليه، ما يعلمه إلا الله، فيبتلك الله بهذا الشيء، يختبر إيمانك، يختبر طاعتك من معصيتك، فكل يدخل تحت هذا الصيد أشياء كثيرة من المحرمات التي يتساهل فيها، قد لا يجد عند أحد من الناس فيقدم على هذه المعصية لأن الناس لا يرونه، وخاصة الآن مع الأجهزة الإلكترونية والجوالات يستطيع أن يفتح ويدخل مقاطع وينظر إلى أشياء محرمة، فيتذكر هذه الآية إن الله قد يبتليه بهذه الأشياء وينظر إيمانه وطاعته من معصيته، يعني ليعلم الله من يخافه بالغيب. تجد كثير الناس ما يعني لو تذكر هذه الآية لا أبعد عنها وخاف الله سبحانه وتعالى، لكن تجده يتساهل، وإذا تساهل في معصية واحدة هذه المعصية تجره إلى معاصي كثيرة فيمتد ويذهب به الوقت وهو هذه لأن أن يقع على أشياء محرمة من كبائر الذنوب. طيب، يقول فمن اعتدى أي بقتل الصيد وهو محرم فله عذاب أليم. نعم، طيب كيف عذاب أليم؟ قال في الآخرة. ليش؟ قال لأن العقوبة ستأتي، اللي هي الآن تفصيلها، عقوبة الدنيا سيأتي تفصيلها في الآية التي بعدها، يعني جزاؤه في الدنيا، وأما هذه في طيب، وهذه أشد إذا كان له عذاب أليم في الآخرة، يعني عليه التوبة والإقلاع. طيب، يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، شايف؟ وأنتم حرم، جملة هذه يسمونها جملة حالية، لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أوصاف، هذه قاعدة نحوية، أي جملة تأتي الآن. شوف، لا تقتلوا من أنتم أيها المخاطبون، معرفة، لا تقتلوا الصيد، والحال أنكم حرم، قال حرم أي داخلين في الإحرام أو في الحرم. يقول والصيد هنا عام مخصوص، لا تقتلوا الصيد إلا أن يكون من الصيد الذي أباحه الإسلام، مثل قتل التي تقتل في الحل والحرم الخمسة التي ذكر هنا. يقول طيب، قال وبعضهم قاس، قال كل ما يؤذي الناس من السباع وغيرها. إلا هذه يعني القاعدة في كل ما يؤذي، حتى ذكر بعض العلم في الحرم أو محرم، القاعدة في كل ما يؤذيك أن تدفعه دفع الصائل، فإذا جاء سبع ما تغسله مباشرة إلا إذا كان سيحصل منه يعني إذا متحقق لك، أما يعني تلحق به وتقتله لا. فدفع الصائل هذه قاعدة يعني. ولا أذكر الشيخ ابن عثيمين كان في الحرم، فجاء واحد سأله عن الجراد، قال يا شيخ نصلي وأصلي مثلا في الحرم في الصفح وكذا يأتي جراد فنضربه يموت، هل هذا يعتبر قتل في الصيد نقتله كذا؟ قال لا، أنت أدفع دفع الصائل يعني أطرد عنك، لا تقتله، لا تأذي، لا تتعرض له، لا تتعرض له. وكذلك سائر الحيوانات يعني مثل القطط والحمام المؤذي، يكون حمام مؤذي في البيت أو كذا، فدفع الصائل يحاول أن يطرد بأي طريقة. يقول وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله وحرم اللي هو نهي عن الصيد، لأن الآية يقول يعني وحرم عليكم الصيد، هذا يدل على النهي عن الاصطياد. طيب والآية لا تقتلوا، نهي صريح لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني إذا كنت أنت محرما أو داخل الحرم زين لا تقتل الصيد، لا تقتل الصريح، كأنه يقصد أنها الاصطياد غير الصيد، الاصطياد أنك تبحث عن الصيد ويعني وإن لم يكن، لكن الصيد تقتل الصيد إذا كان عندك أو قريبا منك، أما أنك تبحث عنه فهذا يكون في الآية الثانية. يا شيخنا لا تقتل الصيد، ممكن الإنسان يصطاد شيء ولا يقتله، هنا قال حتى الاصطياد نفسه يدخل في ذلك، ممكن إنسان يقبض على شيء لكن لا يقتله. نعم إيه ممكن إيه. يعني يصيده بس ما يصيده ولا يقتله، يمكن يصيده يبيعه بعد. نعم. إيه فهذا يدخل في التحريم ولا لا؟ قال أما النهي عن الاصطياد كان من آية أخرى، وحرم عليكم صيد البر. الصيدي الصيد معنى المصيد ما دمت حرما. ومن قتل منكم متعمدا، يقول مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على المخطئ أو الناس، يعني لو جاء واحد محرما، جاء شخص محرم وصاد وهو ناسي أنه محرم عليه، أو صاده يعني مخطئا أراد أن يصيد، أراد أن يعني مثلا يدرب نفسه على الصيد فصاد فضرب صيدا، فهل يدخل؟ المؤلف يقول لا، أن هذا خاص بالمتعمد، مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناس، وبذلك قال أهل الظاهر. قال وجمهور الفقهاء المتعمد والناس والمخطئ أيضا سواء في وجوب الجزاء، يعني ظاهر الآية كما ذكر صحيح الآية أنه نص في المتعمد. طيب وغيره؟ قال لا، يعني محظورات الإحرام تختلف، محظورات الإحرام فيها ما يرفع عن الناس والمخطئ، مثل لو مثلا تطيب أو غطى رأسه مثلا أو لبس مخيطا وهو ناسي، فهذا فيه كفارة فدية الأذى. لكن بعض المحظورات لا، يعني لو مثلا وقع على امرأته زين وقال أنا ناسي ما يعتبر عليه كفارة. والصيد كذلك، الصيد كذلك، قد يقول مثل ما ذكر هنا، قد يكون الدليل مأخوذ من يعني يأخذ من نص آخر، أو أننا نقول أن هذا خرج مخرج الغالب، قد يكون خرج مخرج الغالب، أن أغلب أن يعني في الغالب أن الذي يقتل الصيد متعمد في الغالب، لكن لو قتله وهو مخطئ أو ناسي عليه كفارة. شوف يقول هنا لما قال هو لما قال أن الجمهور على الناس والمتعمد سواء، قال ثم اختلفوا في قول متعمدا. طيب ليش قال متعمدا؟ قال يوجه بثلاث توجيهات. طيب ما هي؟ قال أحدهم أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد، لأنه لما قال فيه وعيد الوعيد غالبا ما يوجه للناس ولا المخطئ. طيب هذا وجه، هذا توجيه. التوجيه الآخر قال الثاني أن الجزاء على الناس بالقياس على المتعمد، يعني ندخل الناس والمخطئ بالقياس. والثالث أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن، وأن الجزاء على الناس ثبت بالسنة، إيه مثل ما قلنا يعني من نص آخر زين، أو أنه يكون هذا خرج مخرج الغالب. يقول فجزاء مثل على قراءة المؤلف، وقل بإضافة جزاء إلى مثل، جزاء مثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم، طيب، أو فجزاء مثل ما قتل من النعم، معنى واحد. طيب، هو يقول أن مثل زائدة، والذي يظهر أن مثل مراد ليست زائدة، وما يسمى بالمثلية، يعني جزاؤه يكون مماثلا لما لو قتل النعامة نقول مثلها الإبل، أو نعم الإبل شبيهة بالنعامة في رقبتها، جزاء مثل ما. طيب لو قتل طيرا حمام قالوا عليه شاة، قال طيب وش المثل، وين ما فيه تشابه، قال لا تشابه في العب في الشرب لأنها تعب عبا الشاة والو، قالوا تشابه من هذا الوجه، وفي يعني أشياء ثانية مثل هذه. طيب النعم مقصود هي بهيمة الأنعام الإبل والخر والغنم. يقول من قتل صيدا وهو محرم، عليه فدية بما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر، أيوة مثل النعامة بدنة، وحمار وحش بقرة، والغزال الشاة، فالمثلية شف هذه مثلية على هذا، هي في الصورة والمقدار، فإن لم يكن له مثل أطعم. يقول قد يصيد شيئا ليس له مثل، هو يعني ليست المثل يعني بدقة قريب منه، يعني مثل قريب، لكن لا إذا لم يجد مثلا فينتقل إلى طعام، على رأي من يقول ترتيب، وإلا إذا قلنا أنها للتخيير يريد أن يخرج يعني أن يعني من من من النعم، أو يطعم أو يصوم. يقول ومذهب أبي حنيفة أن مثل القيمة يقوم الصيد المقتول، ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما يهديه. يقول يأتون إلى هذا الصيد ويقول كم قيمته، مثلا بقر الوحش، قالوا بقر الوحش قيمته كذا وكذا، قال نأخذ القيمة هذه نشتري بها نعم، قد يشتري مثلا أربع من الشياه من الأغنام، وهذا على رأي أبي حنيفة، ويعني نعم أو يشتري بالقيمة من النعم وما يهدي. والرأي الأول لا، المثلية خلاص، بقر وحش يقابل بقرة، خلاص نخرج بقرة. طيب يحكم ذو عدل، يعني لأنها إذا كان يعني يعرف الحكم أو يعرف، فما في شيء، أما إذا كان ما يدري أو لا ليس عنده علم فيفتقد إلى غيره يحكم له. يحكم به ذو عدل، أن التحكيم قال خرج في أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء، يعني لا يمكن أن يجتهد بنفسه، لا بد أن يكون هناك يعني يسأل عنه لمن يفتيه في ذلك. قال ولا خلاف في ذلك، فإن أخرج أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم. إذا متى يعيد؟ إذا ما طابق أو خالف، لكن هو اجتهد وأخرج ثم لما سأل أو تبين له الأمر أنه خلاف يعيد. يقول إلا حمام مكة فإنه لا يحتاج إلى حكمين. لماذا؟ ماذا حمام مكة لا يحتاج إلى حكمين؟ ما أنه يعني ورد فيه النص، ولا أنه عرف يعني اشتهر أن الحمام يقابله الشاة. يقول والتحكيم الذي يظهر الله أعلم أنه يعني اتضح الآن، اتضح بحكم الصحابة والتابعين وأهل العلم على مرور الأزمان، خلاص دون الآن في كتب الفقه يعني جزاء الصيد. شوف قال هنا يكتفى في ذلك بما حكمت به الصحابة. يقول هديا، يقول يقتضي ذلك أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون بما يجوز أن يهدى إلى البيت، ويقول وهو الجذع من الضأن والثني مما سواه. وقال الشافعي يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن، يعني مثلا الأرنب زين ما يخرج جذع ولا ثني، يخرج ما هو العناق الصغير. طيب العناق ما يجزئ مثلا في الفدية ونحوها، صغير. قال يعني هو قال لا، إذا كان جذع يرسل إلى فقراء الحرم إذا دون هذا، لكن الذي يظهر أنه يرسل حتى لو كان من الصغار. شيخ قال ولا يشترط السن. طيب قوله بالغ الكعبة، يقول لم يرد الكعبة بعينها وإنما أراد الحرم، يعني مبالغة، مبالغة بإيصاله إلى الحرم، كأنه يعني أوصلها إلى حتى الكعبة. ويستنبط من هذه الآية أن حكم الكعبة الصلاة حكم الحرم كحكم الكعبة، يعني من صلى في داخل الحرم كمن صلى عند الكعبة. فبناء عليه يقولون مثلا مساجد مكة كالحرم، فمن يصلي في أحياء مكة أو في خارج يعني مكة يعني على حدود الحرم حكم الحرم. وهذه الآية يعني استنبط منها، ومثلها آيات أخرى مثل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام. هذا المسجد الحرام مقصود مكة، لا يدخل مكة. إذن سمى الله المسجد الحرام مكة. وصدوكم عن المسجد الحرام، إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. إيه وصدوكم عن المسجد الحرام، صدوهم وين؟ حديبية. لما وصل النبي الحديبة ما دخل، هذا يدل على الحرام، يدل على الحرام. هذا استنباط، يعني استنباط يدل على الحرام، والأمر في الساعة. يعني هو صحيح أن الصلاة يعني المضاعفة في الحرم مع إمام الحرم وفي محيط المسجد الحرام بجدرانه أو بالصفوف المتصلة إذا اتصلت الصفوف، أما إذا قطعت لا. شوف بعض الناس الآن مسافة بعيدة في الفرانك يصلون مع صوت الحرام، هذا منفصل. أي تجد أحيانا بعيدة مسافة، ها؟ في مصليات خاصة مصلى صلي مع الحرم، شفت مصليات إذا كانت الصفوف متصلة يعني الساحات متصلة مع الفندق الأمر فيه الساعة، يعني الحمد لله. إذا كانت منفصلة هذه فيه إشكال. أحيانا تتصل الصفوف إلى باب الفندق، أحيانا تتصل الصفوف متدارة توحيد إيه نعم تتصل إلى باب الفندق. هذا يعتبر، لكن مع الأسف أنك تلاحظ بعضهم يعني جاي مسافة بعيدة ودافع مبالغ وطيران وفندق ويروح يصلي في الفندق وانت عند الحرم. يعني لو انت في العزيزيه او مناطق بعيده يعني معذور انك تروح المشاوير، لكن تنزل من مع المصعد تدخل او تصلي. يصلون يقول لا الامر في الساعه، ان شاء الله ان الله يعني يشملنا الخير. طيب الا اذا كان معذور شرعا بسبب مثلا كبر سن او امراه كبيره تتعب عندها امراض كذا، هذا معذور. اما شباب يصلون وهم قريبين اين الاشكال؟ طيب يقول هنا هديا، طيب هديا او كفاره او للتخيير او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك. يقول اذا صاد فيقوم زين، يقوم الصيد مثلا قيمه الصيد بماذا؟ بقيمته ثم يشترى به طعاما ويعطى المسكين. طيب كيف نوزعه؟ قال على كل مسكين نصف صاع او مد من البرد، على خلاف بين الفقهاء في تقديره. أو عدد ذلك صيام، صيام ماذا؟ نقول الصيام على عدد الفقراء المساكين. مثلا أن قوم هذا الصيد فوجد مثلا يطعم مثلا 10 مساكين يصوم 10 أيام، هذا الذي يظهر. يقول الجمهور على أنها للتخيير، هذا الذي يعني يقتضيه اللفظ، أو أنها طيب يقول اختلفوا في كيفية التقدير، فقال مالك يقدر الصيد، يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو الدراهم ثم يقوم، هذه عد صفة صفة التقدير، إما يعني نشوف الصيد كم قيمته ونقدر الدراهم ثم نخرج طعاما، أو نقول مثلا هذا الصيد يقابله مثلا شاة ما يستطيع أن يشتري أو لم يجدها، نقول قوم قيمة الشاة كم قيمتها، قال قيمتها كذا وكذا، قل اشتر به طعاما، أو لم يكن يعني بقدر الشاة قد يكون أصغر من الشاة. في مسألة هنا ذكرها الفقهاء هو لم يذكرها، يعني هل أنت الآن إذا لو حصل صيد تعرف أنت المحرم يعني بعيد عن الحرم، يعني مثلا أبعد ميقات، ميقاتها المدينة، أفرض أن الآن أنت لما أحرمت وأنت في المدينة ومشيت مسافة قصيرة وقعت في الصيد صدت مثلا، الآن بينك وبين مكة يعني حوالي مدة طويلة، فهل يخرج الصيد يخرج يعني كفارة في مكانه ولا يخرجها في الحرم؟ الهدي معروف أنه يرسل الحرم، لكن إطعام الفقراء أو الصيام هذه هي من هذه المسألة فيها خلاف، بعضهم قال الإطعام يرسله، بعضهم قال لا يوزع على الفقراء سواء فقراء الحرم أو غيره. لو في طريق وزعه إيه على هذا الرأي إيه؟ بعضهم يقول قصدك يعني الإطعام إيه؟ الهدي قال لا يرسل، لأن الله قال هدي يبالغ الكعبة، الإطعام أو الصيام يصوم. طيب قال ليذوق بال أمره إيه عفى الله عما سلف، طيب ومن عاد فينتقم الله منه، وفيه دلالة على أن أن الإنسان إذا عرف الحكم الشرعي وعرف أن هذا أمر منهي عنه ثم يعني وقع فيه يعني أشد في العقوبة من من يفعل هذا الشيء جاهلا لا يعرف حكمه أصلا، أو فعله ناسيا لكن يأتي يعرف أن هذا حكم محرم ثم يتعمد فعله، هذا الذي فيه الوعيد الشديد ينتقم الله منه. بالنسبة لو واحد صدام شاة مثلا أيه؟ لا مو شاة صيد يعني، لا غير الصيد، لا لا غير الصيد ما يدخل، فقط الصيد أيه؟ لو لقيت لك قطيع من غنم حصل أو ابن أحيانا لا ما عليه، هو المقصود الصيد، الصيد اللي ما عرف صيدا، لكن قد يكون مثلا أرنب زين أو ضب أحيانا أو حمام تضرب السيارة عليك كفارة، أي هذا من الصيد أحيانا مو في الطريق يحصل منه. على مسألة نرجع لمسألة ماذا تعمد عدم التعمد، لكن الصحيح يدخل فيه عليه كفارة. والقطة، القطة ليست صيدا ولا يجوز أكلها لكن ما يتعمد قتلها لا يجوز، لأن يعني ما فيه داعي لقتلها لا سواء المحرم أو غير محرم، إلا إذا كان القط مؤذيا، إذا كان مؤذيا نعم يجوز، أما إذا غير مؤذي الآن ما يقتلونه الآن يربونه صلى الله عليه. نعم لا يعني ما ورد الحث على تربيتها، هي من العادات يعني مثل أبو هريرة وغيره عادات جارية ما فيها لا يترتب عليها، لكن الآن هم أعطوها أكثر من أكبر من حق، أعطوها أكبر من حقها في تربيتها، وصارت الآن تباع والنهي وارد في تحريم بيعها، لا يجوز بيع القطط لا يجوز محرم الآن، بالغوا حتى بالغوا في أثمانه. طيب ما في شيء تربية بحدود جائزة، لكن الآن في مبالغات عرفت، وأما يعني ما حد يعني تربية القطط جائز من الطوافين ومن الطوافات وأبو هريرة الشاهد لذلك وغيره، الكلام مع الكلاب هو لي إشكالية، أما القطط ما زي شيء، لكن مبالغة في تربيتها ودفع الثمن عليها وكذا وأخذ الوقت منك، يعني هذا اللي فيه إشكال. طيب، قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر أي أو الشيء المصيد أو كلاهما صحيح. يقول ما صاده المحرم فلا يحل له، يقول نشأ من هذا أن ما صاده المحرم فلا يحل له أكله بوجه، هذا واضح، المحرم إذا صاد لا يجوز. طيب إذا صيد له، قال ونشأ الخلاف فيما صاد غيره، يعني إذا صاده غيره أو صيد له، إن كان صيد له هذا بلا شك أنه ما يجوز، طيب لو صاده غيره ولم يقصد له فهذا جائز، يعني أظن في حديث الصعب بجثامة حديث أنه صاد وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يعني لم يقصد هو ما يدري فجائز، أما إذا صيد لأجله أو هذا هو إشكال. بقت أنا حديث بقت عليه إلا لم نرد عليك الآن إلا أن حرم، لكنه كان صيد له لقصدا أي نعم، أما إذا صيد غيره ما يدخل، يعني إذا صاد هو نفسه ثم أهدى هنا نفس الصعب أي. طيب، قال هنا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ما يتقومون به، قيام يعني مثل قوله تعالى ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني جعل الله يتقومون بها، وهنا قيام يتقومون به. طيب، يعني جعل الله الكعبة البيت قياما للناس، يعني قال يقوم للناس بالأمن والمنافع وموضع قيام بالمناسك، ولفظ الناس هنا عام، وقيل هو عام يدخل فيه جميع، قال قيام الناس والشهر الحرام المراد به جنس الأشهر الحرم الأربعة، يعني أنها محرمة، والهدي كذلك محرم، الهدي ما يهدى إلى البيت، والقلائد التي يقلد بها الهدي لا يجوز التعدي عليه لا عليه ولا على الهدي، وذلك الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس، والمعنى جعل ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل الأمور. طيب، لا يستوي الخبيث والطيب، مش علاقة بما قبله بالصيد، الصيد المحرم لا يجوز يدخل في المحرم ولا يجوز، والطيب ما سوى ذلك، أن الله يعني فتح لك المجال والطيبات فلا تتعدى على المحرمات، فلا يستوي هذا مع هذا. طيب، وقفنا إلى هنا، لا تسألوا، ما قرأنا ما بعد. طيب، تفضل. قال رحمه الله في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قيل سببها سؤال عبد الله بن حذافة من أبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة، وقال آخر أين أنا، قال في النار، وقيل سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا يا رسول الله في كل عام، فسكت فأعادوا، قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، فعلى الأول تسؤكم بالإخبار بما لا يعجبكم، وعلى الثاني تسؤكم بتكليف ما يشق عليكم، ويقوي هذا قوله تعالى عفى الله عنها أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها، كقوله صلى الله عليه وسلم عفى الله عن الزكاة في الخير، وقيل إن معنى عفى الله عنها عفى عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه، وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، فيه معنى الوعيد على السؤال، كأنه قال لا تسألوا وإن سألتم أبدي لكم ما يسوءكم، والمراد بحين ينزل القرآن زمان الوحي،

فإن وقعت ريبة في شهادتهما حلفا أنهما ما كذبا ولا بدلا، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت وغرم الشاهدان ما ظهر عليهم ما ظهر عليهما. وقوله تعالى شهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره اثنان، التقدير شهادة بينكم شهادة اثنين أو مقيم شهادة بينكم اثنان. قوله تعالى إذا حضر أي إذا قارب الحضور، والعامل في إذا المصدر الذي هو شهادة، وهذا على أن يكون إذا بمنزلة حين لا يتحتاج جوابا، ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف يدل على ما تقدم قبلها، فإن المعنى إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد. وقوله تعالى حين الوصية ظرف العامل فيه حضر أو يكون بدلا من إذا. وقوله تعالى دواء عدل صفة للشاهدين. وقوله تعالى منكم أو آخران من غيركم، قيل معنى منكم من عشيرتكم وأقاربكم، ومن غيركم من غير العشيرة والقرابة. وقال الجمهور منكم أي من المسلمين، ومن غيركم أي من الكفار إن لم يوجد مسلم. ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فلا تجوز شهادة الكفار أصلا، وهو قول مالك والشافعي والجمهور، أو هي محكمة وأن شهادة الكفار جائزة في على الوصية في السفر، وهو قول ابن عباس. طيب ترى الآية طويلة هذه وفيها إشكال كما ذكر مكي، قال هي من أشكل القرآن، رد عليه ابن عطية قال هذا قول من لم يعني يثلج صدره بها، يعني انها ما ظهرت لها لا ما ظهر له معناها جيدا. الآية طويلة وفيها اشكالات حقيقة، وهل هي منسوخة او محكمة كلام ايضا، ومن حيث الاعراب من حيث المعنى من حيث يعني حتى ذكر بعضهم قال هي مشكلة من حيث الحفظ صعبة، من حيث التلاوة نطقها، ومن حيث ايضا معناها العام، من حيث تفسيرها قراءات فيها قراءات يعني أوجه كثيرة فيها، ومثل ما ذكر هنا يعني حتى في دلالاتها وأحكامها فيها إشكالات كثيرة، فيها قراءات فيها إعراب، حتى الإعراب شهادة بينكم إذا حضر فيها إشكالات. فلا لو يعني نجعلها في لقاء قادم كنا يعني نحتاج إلى أن نتأملها أكثر، لعلنا نمر بس على الآيات التي قرأناها. قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يقول لها سبب نزول ذكر هنا هذا واضح. طيب يقول إما بالإخبار، يقول تسؤكم بالإخبار بما لا يعجبكم، أو تسؤكم بالتكليف، يعني هي تحتمل أنك تسأل عن شيء يأتيك خبره يسيئك، أو تسأل عن شيء يكلف عليك فيثقل عليك الأمر، هذا يعني مفهوم الآية. طيب يقول يقوي الرأي الثاني قوله عفى الله عنها أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها. طيب هل هذه الآية يعني يفهم منها أنها خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يسألون النبي فتأتي الأحكام بالوحي وبعد وفاة النبي انتهت، ولا نقول أنها عامة تبقى؟ حقيقة أن من يقوم مقام النبي هم أهل العلم وأهل الفتية، فأحيانا الإنسان يدقق في أشياء ويسأل عن أشياء يعني قد من باب التشديد على نفسه ومن باب الغلو فيوقع نفسه في الحرج، فمعنى هذا أن لا يعني في أشياء لا يسأل عنها، إذا سأل عنها أوقع نفسه في الحرج، ولا يعني هذا أنه لا يسأل عن أحكام تتعلق به خاصة في الأشياء العملية مثل الصيام ومثل الحج، قد يعني تمر عليه مثل هذه الأشياء يعني يقع فيها ولا يسأل، لا ليس معنى هذا، لكن تجد بعض الناس فاهم المسألة وعارف الحكم ويسأل عن أشياء من باب الغلو، لو فعلت كذا ولو فعلت كذا، فلا تفتح لنفسك باب لا داعي له، فتقول مثلا لو أني فعلت كذا، طيب لو سويت كذا إيش حكمه؟ خلاص أنت سوي اللي أنت في يعني عرفت حكمه الشرعي خلاص ولا حاجة للأشياء التي هذه. طيب يقول وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم نعم. قال فيه وفيه معنى الوعيد وهو عن السؤال، كأنه قال لا تسألوا وإن سألتم يعني أبدى لكم ما يسوءكم. طيب، يقول قد سألها قوم من قبلكم، ضمير يعود إلى أي شيء؟ قال يعود إلى المسألة. طيب وين المسألة؟ قال مفهومة، يعني لا تسأل الأشياء، هذه مسائل سألها أناس قبلكم فوقعوا في الحرج. طيب، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه من الأمور المحرمة التي حرمها الكفار على أنفسهم من غير شرع. طيب، ما علاقتها؟ نقول لما كانت الآيات السابقة في التحريم والتحليل، ومنها بهيمة الأنعام والصيد ونحو ذلك، نبه الله سبحانه وتعالى أن هناك من بهيمة الأنعام من جعل من الأشياء المحرمة والله لم يحرمها، ردا على الكفار. فتجد الكفار حرموا أشياء جعلوها من شرع الله والله ما حرمها، ولذلك رد الله عليهم قال ما جعل الله من بحيرة. البحيرة والسائبة هذه كلها من افتراء الكفار على الله، قالوا إن الله حرمها، فهذا لا يدخل بالتحليل، لأن الله لما ذكر في أول السورة المحرمات من بهيمة حرمت لكم ميتا والدم، هذه اللي حرمها الله. أما تأتون بهذه الأشياء وتجعلونها من المحرمات لا يدخل في ذلك. نعم، حرمت هذه كانت عند أهل مكة أثناء الشعائر من السياق أن الحرم أو أن عند الجاهلية بشكل عام؟ لا، اللي يظهر أنه ما له علاقة بالشعائر، لا، هم عندهم الآن خلاص هذا الحام، هذا الفحل زين، الجمل وصل لهذه المرحلة 10 بطون خلاص ما يتعرضون، ما له علاقة في الشعائر ولا شيء، خلاص حتى لو كان في البالية يعيش عنده جمل وصل هذا السن وهذا خلاص ما يركب ولا يتعرض له ولا يؤكل لحمه عموما. حتى هنا الشيء يقول إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي، أيوة، فناقتي سائب وكذا، ما قيدها بالحج ولا أي، ما له علاقة الشعائر. شيخ صلى الله عليه وسلم، الكفر هنا يأتي بمعنى آخر. إيه نعم، كفر يعني وجوه النظائر، الوجوه النظائر ممكن. الكفر له معنى يعني معنى اصطلاحي شرعي وله معنى عام. الكفر أصله، الكفر الأصل في الكفر الجحود، أي وقفار مثل كفارة العشير النساء، لأنه يجحدنا، ليس معنى الكفر. وفي آية كفر دون كفر أحيانا يسمى، مثل أحيانا بعض المعاصي تسمى كفر، كفر دون كفر من إيه، وهذه نفس يعني أصبحوا بها كافرين، يعني جحدوها ولم يعملوا بها. لكن يمكن يقال يعني المراد بالكفر هنا هو الكفر يعني العام، الكفر غير الشرعي اللغوي. أحسن الله عليكم. نعم، سبب النهي أنه ينافي سرعة الانتهاء اللي هو لا تسألوا، سبب النهي أنه كثرة الاستفسار يدل على عدم امتثال أو عدم سرعة الانتهاء المبادرة، يعني مثل قصة بقرة بني إسرائيل. ممكن هذا هو، يعني هو عام، تسأل عن أشياء يعني ما لم يرد فيها دليل فتبحث عنها، أو أشياء هي يعني واضحة فتبحث عن أشياء فيها يعني، أو عدم الامتثال بسرعة، كل هذه داخلة. طيب، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا الله، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يقول حسبنا معناه كافينا، يعني كافينا، إذا قيل لهم اتبعوا قالوا يكفي دين آبائنا. طيب، الآية التي بعدها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم، أنفسكم منصوبة باسم الفعل، يسمونه اسم فعل، عليك يعني إلزم نفسك، عليك نعم. في يعني فيها مثلا الأمر يأتي أنواع، يأتي مثلا فعل الماضي أمر، مثلا اجلس أو قم، هذا فعل أمر صريح، وأحيانا يأتي فعل صيغة الفعل المضارع مثل لتجلس مقترن باللام الأمر يسمونه، وليوفوا نذورهم وليطوفوا، وأحيانا اسم فعل وأحيانا المصدر، أحيانا المصدر مثل فضرب الرقاب، فضرب الرقاب يعني اضرب الرقاب مصدر عامل عمل فعل، أحيانا اسم فعل مثل مكانكم، مكانكم يعني الزم مكانك، يعني الزم مكانك، عليك نفسك يعني الزم نفسك. طيب لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول المؤلف هنا إما أنها منسوخة بمعنى منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني كأنه يفهم منها أن الإنسان عليه نفسه ولا يأمر أخوانه، لا يأمر غيره، ولا يعني لا يأمر غيره ولا ينهى غيره، عليه بنفسه. ثم جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الصحيح أنها ليست منسوخة، عدم التعارض. وقيل إن خطاب للمسلمين، عندك كذا؟ نعم، خطاب للمسلمين منذ ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتها، كأنه يقول لا يضركم ضلال أسلافكم. هذا يريد أن يربط يعني هذا يريد أن يربط الآية بما قبلها إذا اهتديتم، والقول الصحيح فيما ورد في الحديث الصحيح أيضا فسره أبو بكر الصديق، قال إنكم تفهمون هذه على غير مرادها، ثم فسرها قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال عليك أن أول شيء عليك قال أن تأمر المعروف وأن تنهى عن المنكر، فإن استجابوا وإلا عليك نفسك، مثل ما ذكر الحديث قال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي فعليك بخويصة نفسك وذر عوامه. يعني الآية ليس معناها ترك الأمر معروف عن المنكر كما يفهم بعض الناس، معناها أنك تأمر المعروف وتنهى عن المنكر، وإذا استجيب لك وإلا عليك بنفسك. طيب نقف عند شهادة بينكم هذه الآية، وإن شاء الله في اللقاء القادم استكمل ما توقف عنده، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.